ما في اللغة العربية التي كانت مستعملة في العهود الأولى هي التي لا يزال بعض البلاد العربية يقومون بها، وهي التي على رأسي ورأسي كما فهي العمامة، إلا أنه مع تطور الزمن تطورت أيضا العمامة وصارت بهيئة لا نشك في أنها من الهيئات المحدثة. ومع الأسف الشديد وجد في بعض الأحاديث الضعيفة ما يساعد على التشييع على اقتناء العمامة، سواء في التعريف العربي الأول أو العمامة المحدثة ذات الطبقات. مع الأسف جاءت هناك بعض الأحاديث الموضوعة بأن كل دائرة تكور على الرأس بالعمامة يكتب لصاحبها درجة في الجنة، ولذلك كان انتشار هذه البدعة في البلاد الأعجمية الذين هم بطبيعة الحال ليسوا كالعرب، على الأقل كشعب من الشعوب ليسوا كالعرب في فهمهم لمعاني الألفاظ العربية. الأعجمي مثلا إذا سمع بكلمة العمامة هو لا يفهم أن هذه عمامة، لكن يفهم أنها العمامة التي يضعها المشايخ عندهم والعلماء المعروفين عندهم بعلمهم، وهي العمامة البيضاء وذات الدوائر الكثيرة والكثيرة جدا. فلذلك فالعمامة من الناحية العربية هو ما يعم الرأس ويغطي الرأس، وهو هذا الذي نستعمله في هذه البلاد وفي البلاد العربية الأخرى. أما العمامة التي تدار على الرأس عدة دوائر هذه ليس لها أصل في الشرع. نعم، قد تدار هذه بمناسبة ما كما يفعل الفلاحون وغيرهم في بعض المناسبات مراعاة للأجواء من حر أو قر أو نحو ذلك، أما أن تصنع وأن يقف الشيخ بعمامته كما تقف العروس بشعرها وبهندستها وتزينها لزوجها، فهذا بلا شك من محدثات الأمور. ولكن هناك شيء لا بد من التنبيه عليه، أن العمامة بمعناها العربي الصحيح هي عادة وليست عبادة، هي عادة إسلامية عربية قبل أن تصير عادة إسلامية، أي إنها كانت في الجاهلية معروفة، ثم لما جاء عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم لما جاء عليه الصلاة والسلام أقر هذه الإمامة كعادة عربية، وجرى على ذلك المسلمون العرب، وربما انتقلت إلى بلاد أعجمية أخرى، لكن مع الزمن تطورت حتى صارت هذه العمامة البيضاء التي يكني عنها الشيخ محمد عبده المصري حينما يقول: عمامة كالبرج وجبة كالخرج. فكما أن للجبة أصلا في اللغة العربية، لكنها تطورت بحيث أنه صار لها أكمام وسيعة جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطويلة حتى لا تكاد ذيول النساء تغار من طولها، وهذا بلا شك لا يجوز إسلاميا وإن كانت تسمى جبة. جمع الشيخ محمد عبدو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في كلمته هذه الذم لكل من الجنسين المبتدعين، عمامة كالبرج وجبة كالخرج. فأصل عمامة إذن عادي ومستحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.